جاء في حديث سيكون عليكم أمراء يقربون شرار الناس ويؤخرون الصلاة عن مواقيتها، فمن أدركهم منكم فلا يكونن شرطيا ولا جابيا ولا عريفا ولا خادنا. ما مدى صحة الحديث وما المقصود من هذا الحديث؟ في كثير من بلاد المسلمين ابتلي المسلمون بحكام فيهم هذه الصفات والعياذ بالله، هل يعني هذا عدم العمل في جهاز الحكومة وفي وظائف الضرائب والتأمينات والشرطة والجيش والبنوك حتى ولو كانت بنوك إسلامية؟ نرجو من سماحتكم إلقاء الضوء على فقه هذا الحديث. هذا الحديث جاء معنى وليس بهذا الرقم من كل وجه، لكن جاء هذا المعنى عن النبي صلى الله عليه وسلم، ومعنى أنه لا يكون معينا لأهل الباطل، لا يكون معينا له في الباطل، أما إعانته بالحق فلا بأس، فإذا كان موظفا في أمر ينفع المسلمين ويقلل الشر ويعين على الخير فلا يضره ظلمهم، لكن المصيبة أن يكون عونا لهم في ظلمهم ومعاصيهم وشرهم، فإذا كان عونا لهم فهذا عليه إثم عظيم، لأن الله يقول ولا تعاونوا على الإثم والعدوان. أما إذا كان موظفا يعين على الخير وعلى تنفيذ أوامر الله وعلى دفع الشر عن المسلمين فهذا مأجور ويخفف الله به الشر عن المسلمين، والله المستعان.